قولي ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب العام النقدي، يعني هذا كل نوع من أنواع الإعراب التي هي فتحة نصب جزم إلى آخره، كل واحد من هذه يحتاج بعد الإعراب إلى عامل يقتضيه. النصب لا بد له من عامل، والجزم لا بد له من عامل. الجزم لا بد له من عامل ولا لا؟ والنصب لا بد له من عامل ولا لا؟ إذا لا بد للرفع أيضا من عامل، يعني مضارعته للإسم اقتضى أن يعرف، هذا مسلم به، لكن لم يقتدي رفعه، لا بد أن نبحث للرفع عن سبب. كأن هذا رد على الـ على الـ على الرأي الثاني فقط، هو أنا لا سألك ما بيقول يرد المذهبين، عاد ذلك رد لا لا لا يرد المذهبين، كلام آخر غير هذا الكلام. ثم يحتاج كل نوع من الإعراب إلى علم، هذا مش المذهبين، ثم يلزم المذهبين أن لا لا قبل هذا سعلم. قول سعلب أن المضارع أنما اختفى رجل ضد ماشي يعني هذا رد على سعلب بعد كده قال ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما أيوه مذهب الكسائي ومذهب سعلب أنه مرفوع للمضارع ومرفوع لنون المضارع لحرف المضارع ولا يتجرد منه يلزم على المذهبين هذا في الكلام الأخير يعني بعدما رددنا على المذهبين منفردين أفسدنا قول الكسائي جزء الشيء لا يعمل فيه وأفسدنا قول الثعلب المضارع اقتدت إعرابه في الجملة ثم يحتاج إلى ما يخصص الرفع انتهينا من هذا الكلام ثم نفسد المذهبين مرة أخرى يعني هذا فساد المذهب الثاني فقط ليس فساد المذهب الأول يعني أنه يلزم على ذلك أن يكون مرفوعا دائما وأبدا هذا فساد المذهب الثاني أنه حل أن فساد للمذهبين يحل محل الاسم أما كونه في مبدوء بحث المضارع هذا ليس إلا في المضارع فقط ليس إلا في المضارع فساد المذهبين يعني يفسد المذهبين كلاهما لو قلنا بقول الكسائي حتى يكون الفعل المضارع منصوبا قول الكسائي لا لازم يكون مرفوع دائما لو قلنا بقول سعد ان رافعه هو مضارعته للاسم هو مضارع للاسم دائما وابدا ولا لا لا لانه لا يكون مضارعا الا في حاله التجرد فقط اذا سبق بنصب ولا جاز لا لا لا لا لا لا لا ما ينفعش يفسد القولين معا يفسد المذهبين معا ان ما قاله يقتدي ان يكون معربا دائما وابدا مرفوعا دائما وابدا لانه مضارع للاسم بدليل ماذا بدليل شوف بدليل بدليل ماذا بدليل اننا جئنا به بعد ادوات التحديد فلم يكن مرفوعا فلم يكن كان مرفوعا فكان مرفوعا لم يحل محله الاسم لم يحل محله الاسم كما لا يحل في حاله النصب والجزم كما لا يحل الاسم محل المضارع في حاله النصب والجزم اي النصب والجزم يبقى على ذلك الراي انه لا يكون مرفوع دائما وابدا يكون مرفوعا في حاله التجرد فقط يكون مرفوعا دائما وابدا هو يقول لك هو يفسد الايش هو بهذا الرد الثاني يكون افساد المذهب الاول لكن هو قال ايش ابن هشام هو قال ويرد المذهبين يلزم على المذهبين لا لا لا لا. بعد ما خلص مناقشه الكسائي ان جزء الشيء لا يعمل فيه انتهى قول الثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة انتهى أيوه خلاص ثم بعد هذا يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب العام للتضييق انتهى الرد على الثعلب جميل الآن ماذا يلزم على المذهبين مذهبين إيش أن يكون مذهبين إيش بس مذهب ثعلب والكسائي انتهى يلزم على كلا المذهبين أن يكون مرفوعا دائما وأبدا لا يلزم يا مولانا يلزم يا مولانا يلا اقرا لنا ابن دولين يلزم يلزم على كلا المذهبين ان يكون مرفوع حضرتك في المره اللي فاتت معروف شويه بالمثال المضارع مضارع ان شاء الله المره اللي فاتت سال من المره اللي فاتت قبل اسبوع حجر الكاميرا شغل كده في هاتي هاتي الشنطه كاميرا شغاله شنطتي اين شنطتي هذه لا هذه هذه عمراء ها اعمل شنط كده يلا دخله هنالك هناك في الاخر بسيط اريد ان نحرص على تسجيل هذا لماذا لان الزملاء الذين لا يستطيعون يحضروا معنا ها هم كثيرون جدا في المحافظات وفي بلدان اخرى يريدون أن نسجل له. دخله هناك في الآخر خالص. استعن بهذا. استعن بالسلك الثاني. أو يساعده كذا. دخل هذا في الكاميرا. وقال ردا واحدا به يرد على ما هو. ما هو الرد الذي قاله اخيرا؟ هذا يلزم ان يلزم ثم اتى بواحد يرد على كل منهم. ما هو ذلك الواحد؟ انه يلزم على القولين ان يكون مرفوعا دائما. لا، هم لم يقولوا ذلك. هم لم يقولوا، قالوا هو يكون مرفوعا في حال التجرد فقط. اما اذا كان في حال النصب والجازم لا يكون مرفوعا. لم يقولوا لكن لو كان مرفوعا دائما. لا، هم يا ابني قالوا لا يحل اذا حل محله الاسم. اذا هو في حاله النصب والجزم لا يحل محله الاسم. في حاله النصب والجزم لا يحل محله. هم يقولون ذلك. اذا فليس دائما وابدا هم يقولون بانه يكون مرفوع. قالوا ذلك. اذا فابن هشام هذا لزوم هذا على المذهب الذي يقول بانه ايه يقتضي الاعراب في الجمله يرد مذهبا معه. ذلك في الكتاب ذلك. خلاص خلاص يلا بينا. بسم الله. يلا بينا. فين وصلنا؟ صحيح الابيات. ابن دريد يقرا بذاك امد الخيل طعب المرطى. ابن دريد يقول رحمه الله بذاك ام صحيح الابيات بذاك امد الخيل تعض المرطى ناشزه. لا، ناشزه اكتادها قب الكلى. اكتادها اكتادها ممكن فاعل لناشزه. ناشز اسم فاعل، اكتادها فاعل له، واضح؟ ولا ناشزة حال كونها ناشزة اكتادها مفعول له، واضح؟ ناشزة هي على كونها هي ناشزة. إن قدرت الفاعل فاكتادها مفعول به، لكن إذا قلت ناشزة اكتادها أي مرتفعة اكتادها، واضح؟ بذاك عند الخيل تعد المرطى ناشزة اكتادها قب الكلى. ولا ناشزة ناشزة اكتادها قب الكلى. كلاهما جائز. بذاك عن بالخيل تعد المرطى ناشزة اكتادها ولا ناشزة اكتادها قب الكلى. اي شعثا تعادى ولا شعثا تعادى كسراحين الغضا. كسراحين ولا كسراحين؟ كسراحين الغضا. لماذا ممنوع من الصرف إلا أنه أضيف فينصرف؟ شعثا تعادى كسراحين الغضا ميل الحماليق. ميل مش ميل. ميل الحماليق يبارين الشبا. شعثا تعادى كسراحين الغضا ميل الحماليق يبارين الشبا. أيوة. يحملن كل شمري شمري باسل شهم الجنان خائد غمر الوغى. يحملن كل شمري باسل شهم الجنان خائد غمر الوغى. يحملن كل شمري باسل شهم الجنان خائد غمر الوغى. أيوة. يغشى صل الحرب بخديه مش بحديه. بخديه بالإعجام. يغشى صل الحرب بخديه إذا كان لذا الحرب كريه المصطلى. يغشى صل الحرب بخديه إذا كان لذا الحرب كريمها المصطلى. يغشى صل الحرب بخديه إذا كان لذا الحرب كريمها المصطلى. واضح؟ أيوة. اقرأ. لو مثل الحتف له لو مثل الحتف له قرنا لما صدته عنه هيبة ولن سنى. لو مثل القرن له لو مثل الحتف له قرنا لما صدته عنه هيبة ولن سنى. أي ولو حمل مقدار عنه مهجة لرامها أو يستبيح ما حمى. ولو حمل مقدار عنه مهجة لرامها أو يستبيح ما حمى. أي تغدو المنايا في بعض النسخ تعدو المنايا نفس المعنى تغدو المنايا طاعات أمره ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى. تغدو المنايا طاعات أمره ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى. بل قسما بالشم نقف عند قوله بل قسما بالشم. هات من الأول إذاك عند الخير نحن قلنا في أي شعر نحن في شعر الوصف وذكر لنا الجمال وذكر وصف الجمل وراكب الجمل وذكر لماذا يركب العربي الجمل لقطع المسافات والسفر البعيد وذكر أحب الأسفار إلى العرب وهي رحلة الحج. صحيح. الآن كلام جديد. ابن دريد يقول بذاك أي أقسم بذاك. كان المفروض أن يقول بتلك لأن ألية بماذا؟ بالأعمالات. إذن نلاحظ الجنس ها؟ بذاك أي بجنس النوق ها؟ بجنس النوق أم بالخيل. يعني أنا أقسم بالجمال ولا أقسم بالخيول. ذكر لك شيئا آخر من ثقافتهم وهي الخيل كانوا لا يستغنون عنها تمثل الآن في حياتنا العربية. يعني كان الإنسان بدون خيل كأنه ليس عنده عربية ها؟ لا يكتمل جماله لا يستطيع أن يفتخر لا يستطيع أن يسول ويجول لكن عنده عربية بي بي بي. عنده صول وجول ولا ما عنده صول وجول يمر هنا كل المكان يسمعه غضب مر هنا فلان. صحيح. إذن هو يقول بذاك يعني أقسم بالخيول بالجمال التي تقدمت أم بالخيل ولا أقسم بالخيول. أي نوع من الخيول؟ أقسم بالخيول التي تعدو كلمة مكسورة عدا يعدو بمعنى أسرع يسرع. هذه الخيول تعدو المرطة. المرطة مفعول مطلق كأنك تقول قاعد جلوسا وقام قياما ولا وقام وقوفا. تعدو العدو المرطة نوع من العدو. إذا كنت تعيش مع الخيول ستجد الخيل له كذا مشي. يعني إن جرى هكذا اسمه هكذا إن جرى هكذا اسمه هكذا إن وقف هكذا اسمه هكذا. يعني كل شيء من حركات الخيل له أسماء. واضح. الجري الفلاني الجري الفلاني الجري الفلاني. وخاصة غالبا تجد أن الخيل إذا ولد وبدأ يكبر مش نركب عليه مباشرة لا نذهب به عند أحد الناس. هذا اسمه الخبير بالخيول. هذا الخبير بالخيول هو الذي سيعلمه كيف يركب يعلمه تسمح فيه واحد فيأتي ويركب على ظهرك وإذا ركب على ظهرك تصبر عليه وبعدين لا ترمي رجلك يمين وشمالا. لماذا؟ لأنك إذا جئت عليه قبل أن يمر بتلك المرحلة وركبت ماذا يحصل؟ ها؟ سيرميك ولا لا يرميك؟ سيرميك. لماذا؟ لأنه لم يعلم وإنما لابد أن يأتي هذا يقول له إن شاء الله إن شاء الله يا سيارة الخير إن شاء الله في أحد سيركب على ظهرك. وإذا ركب على ظهرك وأنشد لك يلقنها أغنيات معينة. يعني إن أنشدت هذه الأغنية هو يمشي بالسير الفلاني. إن أنشدت هذه الأغنية يمشي بالسير الفلاني. إن أنشدت هذه الأغنية يمشي بالسير الفلاني. إذن الحيوان تعقل ولا لا تعقل؟ الحيوان تعقل يا شيخ. أنت تصدر أصوات معينة يمشي مشي اسمه تشودل. يعني يرفع الرجلين معا ورجلين معا. يعني الإنسان إذا يمشي الرجل اليمنى يمشي مع اليد اليسرى واليد اليسرى يمشي مع الرجل اليمنى. صحيح. ولا أنت تمشي هذا مع هذا وهذا مع هذا الناس يضحكون في الشارع. الخيل نفس الكلام. يعني يمشي هذا مختلف عن هذا هذا مختلف عن هذا. لكن إن أردت أن يتزين الخيل في الجري تجعله تدرب مكان معين فيمشي رجلين مع بعض. يعني يرفع الرجلين مع بعض ورجلين مع بعض اسمه في لغة تشودا. يعني يرفع هذين معا وهذين معا. ها؟ هذا لابد أن يعلمه الخيل. ويوجد سير آخر ها؟ يعني يمشي سريعا تيك تيك تيك تيك تيك تيك. يعني لا يمشي أربعة أربعة لا وإنما بطريقة سريعة لكن لا تبلغ الجارية. هذه الجريان كلها لها أسماء سنأخذها في الشعر الجاري. واضح؟ هو الآن ذكر مشيا من مشي الخيل اسمه المرطة. يعني الإنسان الذي يريد أن يفتخر بخيله سيجريها جري المرطة. هو يقول أنا أقسم بالجمال أم أقسم بالخيول التي تعدو نوعا من العدو اسمه المرطة. واضح الكلام؟ المرطة نوع من الجارم، واضح؟ يقول هذه الخيول تجري المرطة حالة كونها ناشدة أكتادها، يعني رافعة لأكتادها. في الإنسان نسمي هذا المكان بالكتف، كتف صحيح، لكن في الحيوان لا يسمى بالكتف وإنما يسمى بالكتد، الكتد بالفتح والكتد بالكسر، وجمعهما أكتاد، واضح؟ هذه الخيول تمشي ناشدة أكتادها، أي مرتفعة أكتادها، ولا ناشدة أكتادها، أي رافعة أكتادها. أكتادها ممكن يكون مفعول لاسم الفاعل وممكن يكون فاعلا له، واضح؟ ناشدة أكتادها حال كونها قب الكلى. القب ها جمع أقب، الأقب يعني الداخل، ها الشيء الأقب يعني الذي دخل، والكلى جمع كلية، الكلية يعني محل الذكورة من الخيل، محل الذكورة إذا كان الخيل يجري هذا المكان يدخل في الداخل، يعني لا يجري وهذا المكان في الخارج لا، وإنما يدخلهما فوق وبعد ذلك يتمكن من الجري، واضح الكلام؟ يقول بذاك يعني أقسم بالخيول لو بالجمال أم بالخيل، أي نوع من الخيل؟ الخيول التي تعدو المرطة، يعني تعدو جريا اسمه المرطة، ناشدة أي رافعة أكتادها، أي أكتافها، ولا أكتافها مرتفعة، قب الكلى يعني كليتها داخلة إلى الداخل، لأن الخيل إذا كان يجري وكليتيه في الخارج نوع من المرض، ها نوع من المرض، لن يتمكن من الجري كما يريد، إنما إذا أراد أن يجري لابد أن يدخل الكليتين إلى أعلى ثم يجري جريا سريعا، واضح؟ أيوة اقرأ. الكلى مكسورة لأن مفرده كلية، واضح؟ وبعد كذا يقول هذه الخيول شعثا، شعثا جمع أشعث، الأشعث يعني الذي تغير لون شعره ودخل فيه الغراب الغبار والتراب، مذكورا عندك هذا في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم ذكر الرجل ها يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ثم يدعو الله قائلا يا رب يا رب فأنى يستجاب له، شعثة يعني متغير شعر رأسه لطول السفر، واضح؟ إذن شعثا هذه الخيول قد جرت إلى أن اختلط الغبار بعرفها، العرف ولا العرف يعني الشعر الذي يكون هنا دخل فيه التراب من شدة الجرد، شعثا يعني عرفها دخل بعضه في بعض، واضح؟ شعثا تعادى مقصود، تعادى يعني تتعادى يعني تتسابق، شعثا تعادى في حالة التعادي والمسابقة كسراحين الغضا، السراحين جمع سرحان، السرحان نوع من فصيلة الذئاب، سريع العدو يعني يجري سريعا لا يلحقه شيء في جريه، واضح؟ كسراحين الغضا، الغضا جمع غضات، الغضات نوع من الشجر، شجر متين، ها؟ السراحين التي تعيش بجنب الغضا ستكون أمتن السراحين وأسرعها في الجري، ويقول إن هذه الخيول تشبه سراحين الغضا، واضح؟ لابد للغة أن يكون لطيفا، يوجد شيء آخر يشبه في سرعته السراحين وهو الكلاب، الكلب سريع ولا مش سريع، لكن لو شبه الحصان بالكلب يعني ذهب بجماله، فشبهه بماذا؟ شبهه بسراحين الغضا، واضح؟ أيوة. يقول شعثا أي حالة كونها شعثا، تعادى أي تتسابق كسراحين الغضا أي كذئاب الغضا، الذئاب التي تعيش في أشجار تحت أشجار اسمها الغضا، واضح؟ ميل الحماليق، ميل جمع أميل، ها ميل الحماليق، الميل ما لا يميل بمعنى ما لا إلى اليمين والشمال يعني الحرفة، هذه الخيول يقول ميل الحماليق، الحماليق جمع حملاق، الحملاق يعني العين هكذا، العين في داخله ما يوجد في داخل العين، يعني إذا رفعت العين الآن هكذا سيظهر شيء أحمر ولا لا يظهر، اسمه الحملة، واضح؟ يقول هي تجري إلى أن مال حماليقها، ميل الحماليق يعني اشتد الجري بها إلى أن مالت حماليقها وانفتح أعينها، هذه الخيول لماذا تجري هذا الجري؟ لماذا هي مسرعة؟ يريد أن يصور لنا سرعتها. قال أنت إذا ركبت الخيل غالبا تمسك بيدك شيئا اسمه الرمح. الخيل يجري هكذا، رأس الخيل يهو وأنت ممسك بالرمح هنا. الرمح هذا سيستوي مع الرأس ولا لا يستويان؟ قال إن هذا الخيل في سرعته كأنه يسابق الرمح، يعني من شدة سرعته كأنه يسابق ماذا؟ يسابق الرمح الممسك في يده. سيكون سريعا جدا ولا لا يكون سريعا جدا؟ ما مثاله أوضح من هذا؟ إذا كنت فلانا يسابق ذله، يعني إذا كنت تجري في الشمس كذا ولك ذل وأردت أن تسبق هذا الظل، متى تسبقه؟ ها؟ إن طرت في الجو ولا ستطير في الجو، يعني ليس عندك أي وسيلة لأن تسبقه. لكن هو يقول السرعة جري هذه الخيول كأنها تسابق الشبا. الشبا جمع شبات، والشبات يعني طرف الرمح. واضح الكلام؟ إذن شعثة هذه الخيول أشعث، تعادى أي تتسابق، كسراحين الغضا أي كالذئاب التي تعيش في أشجار اسمها الغضا. حالة كون الخيول ميل الحماليق، يعني مائلة حماليقها، تبارين يعني تباري هذه الخيول في جريها الشبا أي السنة الرماح، تباعي سنان الرماح. فسيكون جري حثيث جدا لأنه يريد أن يسابق شيئا لن يسبقه. جرى وجرى وجرى إلى أن تعب، لا زيد شوية، إلى الآن لم أسبقه، زيد زيد زيد زيد زيد إلى أن تتعب. هل ستسبقه؟ لكن ستشتد في الجري ولا لا تشتد؟ خيوله التي أقسم بها تجري هذا النوع من الجري. واضح؟ وماذا بعد ذلك؟ ها؟ يعني ميل. ما معنى ميل الحمالي؟ نحن صححنا الأبيات ولا ما صححناش؟ قلنا كلمة ميل ولا ما قلناش؟ لو كنت نائم يا مولانا اصحى من النوم كذا يا مولانا ويلا بنا اقرأ. أيوة المباراة، المباراة يعني المسابقة. ها؟ لا يقال المباراية. ها؟ المباراة، المباراة يعني المسابقة. واضح؟ المبار بار الشيء بمعنى سابقه. أيوة يلا بنا ماذا بعد ذلك؟ ما قرأت شيء قبلة. أيوة يلا بنا امشي، ممكن يمشي قبلة، قبلة يعني منفتح. واضح؟ أو يلا بنا امشي. تحمل هذه الخيول، يحملنا هذه الخيول التي تجري، يحملنا كل إنسان شمري. الشمري يعني الذي يشمر عن الساق والساق هكذا. يعني من الذي يركب هذه الخيول؟ هل إنسان هكذا وهو نائم؟ لا، سيسقط على الأرض. فافترض هو نائم كذا ولا أكل وشبع وبطنه ممتلئ وركب على مشكلة. من الذي يركب على هذه الخيول؟ كل شمري، يعني إنسان مشمر مستعد، مستعد للجري. واضح؟ شمري باسل، الباسل بمعنى الذي لا يخاف، من أسماء الأسد، يعني الذي لا يعرف الخوف أسد. واضح؟ يحملنا كل شمري باسل شهم الجنان. الشهم بمعنى الشجاع، والجنان بالفتح بمعنى القلب. الجنان بمعنى القلب. لماذا سمي جنانا؟ لأنه مختف، القلب لا يرى. واضح؟ ويوجد ذلك في كلمات تشبهها، مثلا الجن سمي الجن لماذا؟ لأنه مختفي. والجنين سمي الجنين جنينا لماذا؟ في بطن أمه، لأنه مختلف. واضح الكلام؟ أيوة. وهكذا. أيوة يلا بنا يقرأ. وعندك المجنة، المجنة سميت مجنة لماذا؟ لأنها تمنع صاحبها أن يصيبه السهام. واضح؟ يقول ماذا؟ يحملنا كل شمري، أي إنسان نشيط غير كسلان، باسل أي شجاع كالأسد تماما، شهم الجنان أي جريء في قلبه. الجنان بمعنى القلب، على العكس من الجنان، الجنان بالكسر جمع جنة. واضح؟ شهم الجنان. خائد اسم فاعل من خاض يخوض، خائد غمر الوغى، يعني خائد هذا الإنسان غمر. الغمر بمعنى العمق، إذا قلت غمر الماء يعني عمق الماء الغزير الكثير. الغمر بمعنى الماء الكثير الذي له عمق. لكن إذا قلت الغمر، الغمر بالضم يعني الإنسان الذي لا يفهم شيئا، ها الغمر. لكن إذا قلت الغمر بالكسر يعني الحقد والعداوة الشديدة. الحريري ذكر هذا في أول مقاماته، لا أكاد أنجو من ذي غمر، لا ولا من غمر جاهل أو ذي غمر متجاهل. ذي الغمر ذي العداوة هذا يتجاهل، يعني يرى ويقول إيه الكلام ده، لا متجاهلا. لكن الغمر جاهل لا يفهم، واضح؟ إذن يحملن كل شمري باسن شهم الجنان، أي جريء القلب خائض، أي يخوض. أنت إذا دخلت الماء تعمل خوض ولا لا تعمل خوض؟ ويقول لو جئنا بالحرب وجعلنا الحرب كبحر وله عمق، ستجد هذا الراكب على هذا الخيل يخوض غمرات الحرب، يخوض عمقه لا يخاف، واضح؟ خائد غمر الوغى، الوغى مكسورة. ما معنى الوغى؟ الوغى بمعنى الحرب، واضح؟ الأصوات، ويقال الوغى بالعين المعجمة، بالغين المعجمة عفوا، ويقال الوعى، الوعى والوغى بمعنى واحد، يعني الحرب. إذا قام الحرب الأصوات التي تسمع، ها يعني الخيول تدرب يمين وشمال، أو يمين وشمال، والسيف يضرب هنا وهذا يسيء، أو امسك هذا، الأصوات المتحركة هذه اسمها الوغى، واضح؟ يحملن كل شمري باسل شهم الجنان خائد، أي سابح وداخل وغواس في غمر الوغى، لا يخاف شيئا. أيوة اقرأ. يغشى صلى الحرب بخديه إذا، هذا الشجاع المذكور يغشى صلى الحرب، يغشى مقصورة، يغشى أن يدخل، يدخل في ماذا؟ صلى الحرب، صلى مقصورة، صلى، الصلى بفتح الصاد بمعنى الحريق، صلي يصلى صلا بمعنى احترق، يحترق احتراقا. لكن لو كسرت الصاد تمد فيكون الصلاء، الصلاء بالمد، واضح؟ يقول هذا هذا الشجاع يغشى صلى الحرب، إن جعلنا الحرب نارا موقدة سيدخل فيه. فيما سبق إن شبهنا الحرب ببحر عميق لجوه متعمق، سيخوض ولا لا يخوض؟ سيخوض لأنه لا يخاف. هذا إن جعلنا الموت بحرا. طيب إن جعلنا الموت هذا والحرب هذا نارا، يغشى صلى الحرب، يعني والنار متقد كذا سيدخل فيها. كيف يدخل في النار؟ هل يدخل هكذا وهو يعمل هكذا وهكذا عشان لا يصاب بالنار؟ يقول لا، يغشى صلى الحرب بماذا؟ بخديه، يعني يأتي برعتي هكذا والنار متقد، أهلا يا نار، ويدخل. هذا صعب جدا يا شيخ، يعني النار الموقدة أتدخل بالخدين في النار الموقدة؟ هذا من جمال الشعر العربي، يعني لابد أن تبالغ في مقام الوصف. يعني هذا الشجاع لو جعلنا الحرب نارا موقدة سيدخل، مش يدخل هكذا وهو يتقي بيده يمين وشمال، لا، لأن هذا مش مستعد للقتال. افترض هو يريد أن يدخل ويدخل هكذا، هذا لن يقاتل، صحيح؟ لكن هذا يدخل بخديه. ومتى يدخل بخديه؟ إذا كان لظى الحرب لظى مقصورة، اللظى بمعنى شدة الحريق، يعني إذا افتقدت الحريق هنا وقام لهيب أعلى جدا إلى الأعلى، ها هذا اسمه اللظى، من أسماء جهنم، كلا إنها لظى، واضح؟ متى يدخل هذا الشجاع في الحرب؟ إذا كان لدى الحرب كريه المصطلح، كريه فعيل من الكره، فعيل يدل على شدة الكراه، فعيل عليم يعني كثير العلم، قدير يعني كثير القدرة، أبلغ من قادر وعاني، وأبلغ من كاره. إذا كان لدى الحرب كريه المصطلح، يعني المصطلح مقصورة من اصطلى يصطلي، اصطلى يعني إذا اشتدت البرد، إذا اشتد البرد في القرون الوسطى ماذا نفعل؟ سنأتي بنار ونوقده، هذا النار الذي نوقده نلتف حوله، أنا مد أيدينا هكذا اشتد الحرارة شوي، تمسح وجهك، اشتد الحرارة وهكذا إلى أن يذهب البرد، واضح؟ ويقول إذا كان لدى الحرب هذا كريه المصطلى، يعني لا يريد أحد أن يقترب منه لأن اصطلاعه صعب، لعلي آتيكم منها بقبس أو جزوة من النار لعلكم تصطلون، يعني تتدفؤون من البرد، يعني نبي الله موسى يقول لأهله انتظروني هنا قليلا أتيكم بشهاب قبس أو جزوة من النار لعلكم تفطلون. تفطلون يعني يخفف عنا البرد. ويقول إذا كان الحرب هذا نارا موقدة وهي لظن وهي كريه المصطلى لا يريد أحدا يقترب منها في هذا الوقت ستجد هذا الفارس الراكب على الفرس يغشى صلى الحرب بخدين يعني يدخل بالخدين معا لا ينتزر ولا ينكفئ أبدا. واضح؟ أيوة اقرأ. ومثل الحتف له قرنا ما أكثر من كل هذا لو مثل الحتف قرنا له. مثل يعني سوّر المثال بمعنى السورة. لو مثل الحتف الحتف بمعنى الموت لو مثل الحتف قرنا له. القرن بمعنى المصارع الإنسان الذي أصارعه الإنسان الذي يقف في جانب الحلبة وأنا أقف في جانب الحلبة الأخرى هذا تصارع ليسقط أحدنا أحدا على الأرض أو ليصرعه أو ليهاجمه. يقول إن جعلت الموت قرنا مقاتلا وجئت بالموت قلت يا أيها الشجاع تعال وقاتل الموت لما صدته عن الموت هيبة يعني لن تمنعه هيبة ولن ثنى يعني ولن يتراجع أبدا. يعني لو جئت بأي شجاع لما الشجاع حات الموت نفسه هو كان يخاف من الشجاع لألا يموت لكن إذا كان يقاتل الموت نفسه يخاف من ماذا؟ يعني إن جئنا بالموت هو سيقاتل الموت ها مش سيقاتله فقط سيقتل الموت ها؟ إذا كان سيقتل الموت لماذا يخاف من الشجاع؟ لا يوجد خوف هنا. واضح؟ هذا معنى قوله لو مثل أي لو صور الحتف أي الموت قرنا له أي مصارعا له في الحلبة لما صدته أي لما منعته لما مش لما لا لما من الجوازم لما صدته أي لم يمنعه عنه هيبة الهيبة بمعنى الخوف ولن ثنى أي ولا تراجع في بعض النسخ ولن ثنى ولن ثناء يكون أبدل الهمزة بالألف كلاهما معناهما واحد إما مصدر وإما فعل لأن انثنى ينثني انثناء أيوة اقرأ. ولو حمل مقدار هذا الشجاع هذا الشجاع لم يكتفي فقط بأنه يدخل البحر ليقود ولم يكتفي فقط بأنه يخوض النار ولم يكتفي فقط بأنه يقاتل الموت كل هذا قليل في شأنه. هذا الشجاع لو حمل مقدار عنه مهجة يعني لو جينا بشيء اسمه القدر هو يتكلم بلسان الجاهليين يعني لو جينا بشيء اسمه القدر والقدر هذا قال فلان لن يموت وهذا الشجاع قال فلان سيموت فلان سيموت واضح؟ يعني هو سيقتله على رغم أنف القدر هو يتكلم بماذا؟ بلسان الجاهلية لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. واضح الكلام؟ يقول ولو حمل مقدار عنه يعني لو حمل قدر عنه مهجة المهجة بمعنى النفس لرامها أي لطلبها رام يروم بمعنى طلب يطلب لرامها أو يستبيح ما حمل استباح يعني أحل أو يستبيح أو يستحل ما حماه المقدار يعني الشيء الذي كان القضاء والقدر مانعا منه هذا الجاهلي ها إن ركب فرسه لا يوجد شيء أمامه اسمه القضاء والقدر لم القضاء والقدر قال إن فلان سيعيش وهو قال إن فلان سيموت سيموت فلان واضح الكلام هذا اسمه المبالغة لكن أين هو وأين القدر يعني لم القدر قال له موت في فراشك سيموت ولا لا يموت سيموت في فراشك واضح أيوة اقرأ. هذا الشجاع البطل المقاتل الذي لا يقف أمامه شيء هذا البطل الشجاع الذي لا يقف أمامه شيء ما حكمه؟ تعد المنايا ولا تغدو المنايا؟ تغدو المنايا رجاء لا تصورنا تغدو المنايا أي تسبح المنية المنايا جمع منية المنية بمعنى الموت المنايا مقصور جمعه تغدو المنايا أي تسبح الموت طاعات أمره. هذا الشجاع إن قال لك موت من كثرة الخوف ستموت على طول واضح؟ يعني لو اتجه إلى موت يا فلان خلي مجرب كذا موت يا فلان سيعيش. سيعيش. لو مثل تأخذ المنايا طائعات أمره، يعني لو قال لأي إنسان موت موت على طول، تعدو المنايا ولا تعدو المنايا، تعدو يعني تسرع، يعني إذا هو أمر الموت على أن الموت يموت فلان تسرع المنايا، إما تغدو تصبح أو تعدو بمعنى تسرع، واضح؟ تغدو المنايا جمع منية طائعات أي مؤتمرات أمره أي بأمره، ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى، يعني إن رضي أي شيء الموت راض به، إن أبى أي شيء موت. لو قال فلان يعيش يعيش، فلان لا يموت لا يموت، وهذه الكلام إذا هو شجاع. تغدو غدا، سواء قلت تعدو أو تغدو هي مكسورة، غدا مكسور ولا عدا مكسور، المنايا مكسورة، طايات أمره ترضى مكسورة، ترضى الذي يرضى وتعبى مكسورة ما أبى، واضح؟ أيوة امشي انتهى. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. رجاء حفظوا الأبيات، اتفقنا على هذا من الأول، سنسمعها في آخر الكتاب، لا تتركها الآن تتراكم، احفظها من الآن، احفظها مع بعض، لأن لو تركتها تراكمت في الآخر سنأتي ونسمع ولا تسمع. رجاء احفظ كل 7 أبيات 10 أبيات قرأناها، احفظها عند التسميع، تسمعها معنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.